أيها الإخوة، هذا هو الشريط 52 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص كسر. يعني على كل ما أنه يضمن أنه لا يضمن غيره محترم. لكن هناك قول ثاني أنه يجوز اتخاذ يجوز اتخاذها لغير الأكل والشرب. وعلى هذا القول يضمن إذا نعم كسر. طيب توافقون على هذا؟ إيه نعم. نقول أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذ أن تذهب بالفضة ولا الأكل بها ولا الشرب فإنه ليس بضامن، يعني لا يمكن أن تحل على هذا الوضع. هذا الوضع. وأما على القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز استعماله في الأكل والشرب يكون ضامنا، لأن لها قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة فيضمن النقص. انتهى الحمد لله، انتهى باب الراحل. الآن نرجع إلى باب الشفعة. سمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: ويحرم التخيل لإلحاقها، وتثبت في أرض تجد حكمتها، ويتبعها الغرس والبناء كالثمرة والزرع. عندنا الغراس عندكم نسخة، ها نسخة الغراس. ويتبعها الغراس والبناء كالثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يضربها إذا بلا عذر بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. سبق لنا أن الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وسبق مفاهيم الشرط، مفاهيم هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني يحرم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة. والحيلة صور كثيرة، فمن الحيلة أن نظهر أن ثمنها كثير، أن يظهر أن ثمنها كثير، والشريك يقول ما دام ثمنها كثيرا فإنه لن يأخذ بالشفعة. فراس معنا يعني ليش وش طالع؟ طيب هذا مثلا يشتريها ب10,000 الحصة، ويظهر أنه اشتراها ب20,000، والشريك لا يريدها ب20,000 لأن الثمن لها غاد، فهذا حرام. ومتى تبين أن الثمن 10,000 فإن له أن يأخذ بالشفعة ولو طالت المدة، لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل. ومن ذلك أيضا أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري. وسبق أن المذهب أن من انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة. انتبه، هذه حيلة ايش؟ لإسقاطه. ومن ذلك أن يظهر المشتري أنه أوقفها، أن يظهر المشتري أنه أوقفها، يعني من حين ما يشتريها يقول هي وقف للمساجد لطلبة العلم لأولادي، فإذا أوقفها سقط الشفعة، لأن انتقال الملك عن المشتري إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداء يسقطها. واضح؟ طيب المهم

أم فرش أم أي شيء. نعم. قال تجب قسمتها خرج به إيش؟ ما لا تجب قسمته كالدور الصغيرة والأراضي الصغيرة وما أشبه ذلك فإن لا ليس فيها شيء ليس فيها شقة. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل. قالوا الدليل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شقة. ووقوع الحدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمتها. والجواب على هذا سهل، لأن قوله إذا وقعت الحدود يشمل إيش؟ كل ما يمكن قسمته، سواء كان إجباريا أم اختياريا، حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه إيش؟ الحدود وتصرف الطرق. وعلى هذا فلا دليل بالحديث. فالصواب إذن يا آدم، الصواب أن الشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيار، خلافا لكلام المؤلف رحمه الله. نعم. والصلاة القائمة على آل محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام المحمود الذي وعدته من ثلاثة سنة. لو أن الشريك نعم أراد بيع جزء عن رقيبه، فقال لشريك النقد فلما قدر باع نقده ولم يكن ويتملك الجوار لم يكن لك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا الشيء. نعم. فلا بأس، لأن الشفعة ما لا تثبت إلا بعد البيع. لا، ما تثبت إلا بعد البيع. وهنا تصرف قبل وجود السبب. نعم يا سليم. نعم. ها؟ هنا. ولهذا قلنا إن ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة، لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوءه فلا فرق له. نعم. هل إذا كان الجاران مستأجرين ليس مالكين فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول وجعل مكانه مستأجرا آخر؟ سبحان الله، هو ما رأينا هذا؟ بل إذا وش السؤال؟ وش الغاية منه؟ يعني لأن العلة قد توجد ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، المستأجر مدته قليلة. نعم لو كانت كورة يعني مثلا المدة طويلة فهنا قد نقول إنها تجب الشفعة. نعم. قطعة أرض كبيرة. نعم. قطعة أرض كبيرة. نعم. يمكن إنشاء فيها طرق وحدود، ولكن الماء مشترك. نعم. فيها شبه. ما تقول؟ الماء مشترك والحدود ميزة. هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة. وهذه فيها خلاف وغير ما ذكرنا إلا كانت توسع. نعم. الشيخ قال قائل أن ما لا تحديد قضى بالشفعة في كل ما لم يقصد. إيش؟ قال قائل نعم. قال قائل أن قضى بالشفعة. قضى بالشفعة في كل ما لم يقصد. المراد هو ما لا يجب قسمته الشفعة وذلك يوم بعد. كيف؟ على جهة قسمته وذلك يوم بعد. في كل ما لم يقسم. ولهذا قال إلى وقت الحدود وصرف الطرق فلا شك. يدخل في هذا العموم الشيخ مع منع الشارع من قسمته. كيف؟ ما يدخل في هذا العموم مع منع الشارع من قسمته. مثل ايش؟ مثل ما فيه ظلمة قسمته. لا، ما منع الشارع من قسمته.

الشريعة يعقد يمكن الشرط. يا أخي الآن لأن اللي بيبيع ما هو بالمرتب، اللي بيبيع نفس الراهن كله حتى لو باعه بنيابة عن الراهن لا يأخذ الشريعة. الله أكبر الله أكبر. حال كونه يعني ما يمكن تصرف هذا، نعم. لكن أليس حق الشفيع إخراجا على حق هذا؟ أي لكن ما يمكن يبطل الوقت هذا، يعني اقتضى ما رشينا عليه أول أكثر، يعني حق الشفيع لا يمكن يسقط بحق. لا ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مثل الإجارة فقط، لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون تصرف صغير وللشفيع أن يأخذ وله الأجر أن يأخذ. أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط يعني إذا علمنا أنه تركه أو صرف صرفا يدل على الباطل في التصرف؟ إذا سقطت هذه تصرف المشتري إلا إذا علمنا أنه حيلة، فهذا الحيلة لا تقدر الشفعة. بطل إن هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجد أعمال أو يجد، هذه مسألة الفورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا أنها لا تجب على الفور. ليش هذا مما يترتب عليه؟ لا مهم. هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه ولا يمكن أخذه. نعم سليم. طبعا الشيخ وضع لنا أن الكافر على قولين بالشفعة، قال إنه شفعة فهنا لا يمكن من الشفعة. أما إذا كان كافر رجلا يعني عاديا ولا يهم هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات. نعم نعم نعم نعم نعم، ولهذا بطل. لا ما يثبت الشفعة في الإجارة، ما يثبتون تبطل الإجارة من المشتري، المشتري أجر وليس معناه أن الشريك هو الذي أجر. الشريك إذا أجر ما في شفعة أصلا، ما في شفعة لأنه ما انتقل الملك، لكن هذا الذي أجر هو المشتري. واضح؟ نعم نعم. هذا في المحاكمة يوم القيامة، الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مو بالحق، هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا لا واضح، لا واضح الآية الشاق، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هاي الحديث ما يخالف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو، ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجو، ما تكون جاءنا مصلحة المسلمين أيضا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة،